بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن كتاب الأدب باب في المعاريض. قال رحمه الله: حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي إمام مسجد حمص قال حدثنا بقية بن الوليد عن دبارة بن مالك الحضرمي عن أبيه عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن سفيان بن أسيد الحضرمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في كتاب الأدب ومكارم الأخلاق والذب عن الشريعة وآداب المسلمين فيما بينهم. يقول أبو داود رحمه الله: باب في المعاريض، يعني تعرض بأشياء، هل أنت كاذب أو صادق مع أخيك المسلم؟ فإن كنت صادقا فهذا أجر لك، وإن كنت تجيب له معارض كاذبا فيها فلك فعليك وزر. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا حيوة بن شريح، حيوة بن شريح قال حدثنا بقية بن الوليد، تقول بقية بن الوليد قال حدثنا ضبارة بن مالك، ضبارة بن مالك قال عن أبيه، عن أبيه مالك الحضرمي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي أيضا عن أبيه جبير بن نفير قال حدثنا سفيان بن أسيد الحضرمي، سفيان بن أسيد الحضرمي، السند كله حوارمه، قال أسيد الحضرمي قال قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كبر خيانة أن تحدث أخيك حديثا هو لك مصدق، تكلمه بشيء يظنك صادقا هو لك مصدق، لكن أنت كاذب بما تقول، أنت تكذب عليه وتخدعه وتخونه في هذا الحديث. لكن المعاريض أحسن لك، جيب لك معاريض الإنسان أحسن من تكذب على أخيك، جيب أحاديث معاريض، جيب أشياء تعرض تعريض ويفهمها هو بدون أن تكذب عليه وتخدع أخيك المسلم، لأنها جريمة من الكبائر أن تخدع أخيك المسلم في شيء تحدثه وصاه يصدقك وأنت كاذب فيما تقول، هذا أعوذ بالله من الجريمة. نعم. باب قول الرجل زعموا. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة قال: قال أبو مسعود لأبي عبد الله، أو قال أبو عبد الله لأبي مسعود: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعمه؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس مطية الرجل زعمه. قال أبو داود: أبو عبد الله هذا حذيفة. يقول أبو داود رحمه الله: باب في تحريم زعمه، لأن الإنسان إذا جعل مطيته زعمه، زعموا كذا وكذا، يقولون كذا وكذا، زعم القوم أن كذا سيحصل، زعموا كذا وكذا، بئس مطية الرجل زعموا، يمشي ويقول قالوا كذا وفعلوا كذا وزعموا كذا وزعموا كذا، بئس مطية الرجل زعموا، يمشي ويتكلم، يمشي ويقول زعموا أن الحكومة فعلت كذا، زعموا أن كذا وكذا، زعموا أن سيحصل كذا إلى آخره، فهذا بئس الرجل الذي مطيته زعموا. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح قال عن الأوزاعي، عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا عن يحيى، يحيى قال عن أبي قلاب، عن يحيى يمكن يكون أبي سعيد أو يحيى الطائي، يحيى بن كثير الطائي، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال حدثنا قال أبو مسعود لأبي عبد الله، أو قال أبو عبد الله لأبي مسعود. يقول الشك شك من هذا، الشك من الراوي من أبي قلابة، هل قال أبو مسعود البدري لحذيفة أم حذيفة قال لأبي مسعود؟ أيهم السائل وأيهم المجيب؟ الظاهر والله أعلم أن السائل أبو مسعود البدري يسأل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، كلاهما اجتمع في دمشق في الشام، فسأل أبو مسعود حذيفة: ما سمعت في مسألة أو نقل الكلام نقل الرجل للكلام في زعم وما زعم. قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بئس مطية الرجل زعموا, يمشي يقول زعموا كذا أو زعموا كذا ويقولون كذا أو زعموا كذا, بئس مطية الرجل زعموا. حتى لو كنت صادق لا تكثر, تقول زعموا أنهم كذا وكذا, زعموا أن الحكومة فعلت كذا, زعموا أن فلان سيأتي, زعموا أن كذا, لا تكثر من زعموا حتى لو كنت صادقا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بئس مطية الرجل, وبئس معناه التحريض على تركها, التحريض على ترك هذه الكلمة زعموا زعموا زعموا, لأنها من الجرائم أيضا. بئس مطية الرجل زعموا. نعم. باب في أما بعد في الخطب. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال أما بعد. يقول أبو داود رحمه الله باب في أما بعد, وأنها فصيحة وأن العرب يتكلمون بها, وإذا أراد خطيبا يخطب قال أما بعد. وأول من تكلم بها قس بن ساعدة في عكاظ, يقول النبي عليه الصلاة والسلام سمعت عكاظا سمعت قس بن ساعدة يخطب في عكاظ, عكاظ سوق, سوق للجاهليه يسوون فيه بيع ومشترى, تأتي الناس من الأقطار يبيعون يشترون يستأجرون وغيرها, فيجتمع العالم كلهم, فيقوم قس بن ساعدة خطيبا في العالم. ألم ترى أيها الناس إلى سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ونور وقمر وشمس, هذا من خلقها يا أيها الناس؟ ويقول سمعت عكاظ يخطع, سمعت قس بن ساعدة يخطب في عكاظ أيام, وعكاظ قس بن ساعدة رضي الله عنه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه يأتي أمة واحدة, لأنه مسلم أسلم وهو لم ينبأ الرسول في ذلك الوقت. الرسول كان يذهب إلى عكاظ وهو لم ينبأ في أيام الجاهلية. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبي حيان يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن حيان قال حدثنا زيد بن أرقم عن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال أما بعد. يقول زيد رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام خطبنا فقال أما بعد, لما أثنى على الله تعالى وتقدس وصلى على نفسه قال أما بعد. وهذه لابد منها لجمع الخطبة, جميع من يريد أن يخطب, لأنها فصيحة ولأنها مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن العرب الذين قبل النبوة أيضا, وأيدها الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يخطب خطبة إلا أثنى على الله ثم قال أما بعد أيها الناس, وهي كلمة فصيحة جميلة. نعم. باب في الكرم وحفظ المنطق. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم الكرم فإن الكرم الرجل المسلم, ولكن قولوا حدائق الأعناب. يقول أبو داود رحمه الله باب لا يقال الكرم, يعني العنب سميه الكرم, كثير من العرب يسمون حدائق العنب الكرم, روح جيب لي عنقود من الكرم, اذهب احصد لي عنقود من الكرم, اذهب اغرس شجرة من الكرم. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن أن نقول الكرم للعنب. يقول حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا الليث بن سعد أبو وهب والليث مصريان قال حدثنا عن جعفر بن ربيعة قال حدثنا عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسموا حدائق العنب الكرم, لأن الكرم أو الكريم هو المؤمن. الكرم المؤمن, الكريم الجواد هو المؤمن, مع أن ربنا هو الجواد تعالى الكريم, ربنا هو الجواد الكريم, لكن كرم لم يسمى به الله, إنما هو من أسماء العبد الصالح. كرم فلان كرم يعني كريم, العبد فلان كريم يعني العبد الصالح المؤمن يصير كريما, فكريما في دينه وفي أخلاقه وفي ماله أيضا. فالكرم إنما هو يطلق على المسلم الصالح الذي كريما في دينه كريما في خلقه كريما في أمواله يعطي الناس يتصدق على الناس، فلا تسمى حدائق العنب، سميها كرم، فالكرم هذا اسم للمسلم، إنما سموها العنب، حدائق العنب ولا حدائق الشجر ولا شيء من هذا. نعم، هذا من باب الأدب في الألفاظ، ولا لو قلت لا بأس، من باب الأدب في اللفظ، من باب الآداب الفضل، من باب الفصاحة، أنك تمسك الإنسان كلام العرب الأول وتنتهي عن الكلام اللي نهى عنه الرسول، من باب الأدب. نعم. باب لا يقول المملوك ربي وربتي. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب وحبيب بن الشهيد وهشام عن محمد عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل المالك فتاي وفتاتي، وليقل المملوك سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل. يقول أبو داود رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي، ولا يقول ربي وربتي، لأن هذا حماية لجناب التوحيد، هذا الكلام جرح في التوحيد، ولا بد من حماية جناب التوحيد، نحمي جناب التوحيد وننفي جميع ما يجرح الشيء الذي في ديننا أو شريعتنا أو توحيدنا. فحماية لجناب التوحيد لا يمكن لقول العبد يا سيدي يا ربي أنت يا فلان، يا ربي ربك الله تعالى أنت وسيدك ربكم الله، ولا يقول الرجل لعبده تعال يا مملوك مولاي أو شيء من هذا. شاهد يقول أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا أيوب وحبيب بن الشهيد قال حدثنا هشام بن عروة عن هشام الذي يروى عن محمد بن سيرين هشام بن حسان يمكن عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقول الرجل نعم لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، لا يقول أن أحدكم عبدي وأمتي لمملوكه، لأن الجميع عبيد لله تعالى وتقدس، فلا بد من حماية جناب التوحيد. فإذا قلت عبدي كأنك جرحت الربوبية، فجناية حماية لجناب التوحيد وجناب الربوبية لا تقول عبدي وأمتي، قل فتايا وفتاتي، فتايا يعني مملوكي أو فتاتي، يعني العبدة تقول فتاتي والعبد تقول فتايا، أما عبدي وأمتي فلا، لأن فيها جرح للربوبية وجرح لتوحيدك يا الإنسان، فحماية لجناب التوحيد لا تقول هذا الكلام. وكذلك أيضا نعم ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وكذلك المملوك لا يقول ربي يا ربي تعال يا ربي، يا ربي أفعل كذا وكذا، وأنت يا ربتي يا سيدتي أفعل كذا وكذا، لا يجوز هذا أيضا، لأنه جرح لتوحيدك يا الإنسان، وحماية لجناب التوحيد لا تقول هذا، إنما تقول سيدي وسيدتي، سيدي مولاك سيدي وامرأة سيدتي وهكذا، كل هذا جنابا حماية لجناب التوحيد، وأن لا يجرح توحيدك يا الإنسان، فأنك جرحت الربوبية، تجرح ربوبية عبوديتك لله، أنتم جميعا الأسياد والعبيد مملوكين لرب العالمين، جميع العالم مملوك لرب العالمين، فلا تجرح توحيدك الإنسان بأسماء تجرح توحيدك وتجرح الربوبية. نعم. وليقل المالك فتايا وفتاتي، وليقل المالك فتايا وفتاتي، بدل من يقول عبدي وأمتي يقول فتايا وفتاتي، لأن الجميع عبيد لله رب العالمين تعالى وتقدس، والجميع مربوبين لرب العالمين تعالى وتقدس، فحماية لجناب التوحيد لا يجوز هذا الكلام كله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن الصرف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث قال: إن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة في هذا الخبر قال: ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليقل سيدي ومولاي. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا ابن الصرف أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال عن عمرو بن الحارث قال حدثنا أبو يونس سليمان بن جبير قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: ما بلغ به النبي الأول بلغ به النبي، والأخير ما بلغ به النبي، يقول بمعنى الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقول العبد سيدي ربي وربتي، أو يقول هذا عبدي وعبدي وأمتي، كل هذا يجرح الربوبية ويجرح جناب التوحيد. نعم. وليقول سيدي ومولاي. سيدي ومولاي أو سيدي وسيدتي. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر بن عبيد الله بن عمر قال حدثنا معاذ بن هشام معاذ بن هشام قال حدثنا عن أبي هشام عن أبي هشام قال حدثنا قتادة بن دعامة قال حدثنا عبد الله بن بريدة عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يكن سيدا قد أسخطتم ربكم عز وجل. يقول: لا تقولوا، قل النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا للمنافق سيدا، فإن يكن المنافق سيد، السيد هو العظيم، السيد هو الكريم، السيد هو العظيم، السيد هو المتصف بصفات الكمال، فكيف تقول للمنافق سيد؟ إن كان سيدا كما تقولون فقد أغضبتم ربكم، إن كان سيد يعني كريما عندكم وعظيما عندكم فقد أغضبتم ربكم أنتم بفعلكم هذا، فعلكم هذا أغضبتم. انظر الناس اليوم حتى الكافر يسمونه السيد، السيد فلان والسيد فلان والسيد فلان، اليوم ما فيه إلا سيد سيد، حتى له كافر له مشرك له منافق له أخص خلق الله، السيد فلان بن فلان ما يدعون إلا بسيد، حتى في الفاتورات وحتى في تذاكر الطائرات وحتى في التلف وتذاكر التلفونات وحتى بأشياء ما يدعون المشرك أو الكافر أو المنافق، السيد فلان بن فلان، هذا كله خلافا للشريعة. وقد أخبر حذيفة أن الناس يفتنون فتن، سيظهر عليهم فتن بالألفاظ وبالعمل وبالعقائد، سيظهر عليهم في آخر الزمان فتن، وهذه من الفتن اللي ظهرت على الناس اليوم، بحيث نسمي المشرك سيد ونسمي الكافر سيد ونسمي المنافق سيد، هذا كله لا يجوز للمسلمين، تسميه باسمه فلان ابن فلان وفلان ابن فلان بس، لا تسميه بغير اسمه اللي سماه أبوه وأمه. أما أنت تقول له سيد وهو منافق أو مشرك أو كافر، السيد هو العظيم الكريم المتصف بصفات الكمال، أين هذا المشرك والمنافق المتصف الكريم العظيم متصف بصفات الكمال؟ فإن كان كذلك عندك في قلبك وفي قلوبكم فقد أغضبتم ربكم، إن كان هذا المشرك أو هذا المنافق أو هذا الكافر أو هذا الفاسق أنه عندكم معظم بهذا التعظيم وأنه سيد وأنه معظم وصفات كمال عندكم فقد أغضبتم ربكم. نعم. باب لا يقال خبثت نفسي. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنين عن أبيه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي. يقول أبو داود رحمه الله: باب لا يقول المسلم خبثت نفسي، يعني أن تغيرت المعدة وتغيرت معدتي وبطني وتغير بطني، واليوم نفسي خبيثة أو بطني خبيث أو أنا من مرتاح خبيثة نفسي، لا تقول هذا الكلام، لأن الخبث أعوذ بالله من الشيطان، الخبث يلقيه الشيطان على ابن آدم. ولكن قل لقست، يعني أنها تغيرت، لقست معناها تغيرت بطني، تغير بطني أو تغيرت نفسي أو تغير كذا، فقل لقست يعني تغيرت عن طبيعتها وتغيرت عن حالها الأولى. أما تقول خبثت فالخبث من الشيطان، وهو الذي يوقع الخبث نعوذ بالله، فلا تسمي نفسك خبثت نفسي أو خبثت راحتي أو خبث بطني أو شيء من هذا، فلا تسمي نفسك بالخبث، هذا من باب الأدب، من باب الآداب بالألفاظ، كلها الأبواب اللي أتى بها أبو داود كلها من باب الآداب في الألفاظ والآداب في المعاني، فلا تستعمل شيء كرهه لك الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا تقول خبثت، قل لقست نفسي يعني تغيرت نفسي، تغير بطني، حصل عندي غيرة، حصل عندي غيرة ببطني، حصل عندي كذا وكذا، حصل نفسي اليوم أنا مرتاح، لا لقست نفسي أو أنا مرتاح فيها، يعني تغيرت نفسي أو تغير بطني، يعني حصل عندها غيرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم جاشت نفسي ولكن ليقول لقست نفسي. يقول أبو داود بمعنى الحديث الأول إلا أن السند جديد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت أن يقول قال الرسول لا يقول المسلم إيش جاشت نفسي بمعنى خبثت. جاشت نفسي يعني أنها طاشت علي نفسي أو خبثت نفسي. كل هذه الألفاظ ما تستحسن للمسلم. كل هذه الألفاظ من باب الأدب أنك تتركها للإنسان، ولكن تقول عادة تغيرت نفسي أو تغير بطني أو لقست نفسي أو لقست بطني. لقست معناها تغير بطني أو تغيرت نفسي، أما خبثت وجاشت وكذا فالجيف الجيشان أعوذ بالله الفوران اليفور، وكذلك الخبث من الخبث الذي يضعه الشيطان في الناس. فمن باب الأدب في الألفاظ تغير هذه الكلام، ومن باب الأدب في المعاني لا تترك الكلام اللي كرهه لك الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا عن منصور بن المعتمر قال حدثنا عبد الله بن يسار قال عن حذيفة قال حدثنا حذيفة بن اليمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأناس أتوه، المسألة لها قصة، وهو أن أناس قد أتوه من الأنصار أو من الأعراب فقالوا ما شاء الله وشئت يا محمد، ما شاء الله وشئت، فقال لا تقولوا ما شاء الله وشئت. الواو هذه للتشريك لمطلق الجمع، الواو في اللغة لمطلق الجمع، تقول جاءوا زيد وعمر، يعني جاءوا سوا، زيد وعمر جاءوا سوا، فلا تقول ما شاء الله وشاء، لكن قل ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن ثم وإن كانت للعطف لكنها للتراخي، تقول جاء فلان ثم جاء فلان، يعني جاء زيد ثم بعد مدة جاء عمر، فالثم هذه وإن كانت للعطف لكنها للتراخي. أما الواو فلمطلق الجمع، ما شاء الله وشئت جعلت الله مع الشريك، جعلت مع الله شريك تعالى وتقدس، لأن الواو لمطلق الجمع، تقول جاء زيد وعمر يعني جاءوا سوا كلهم، فالواو لمطلق الجمع لا يجوز أن تجعلها لمخلوق مع الخالق تعالى وتقدس. فلما أتوه قالوا ما شاء الله وشئت، قال لا لا لا لا قولوا بقولكم لا تسوينكم للشيطان، فقولوا ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله وحده لا شريك له، ولا قال ثم شئتك الساعة، فقولوا ما شاء الله وحده لأجل يحمي جناب التوحيد من الشرك. الشرك وإن كان أصغر لكن الرسول يحمي جناب التوحيد من الشرك الأصغر والأكبر والخفي، فقولوا ما شاء الله وحده في هذا الحديث كما مرنا في مسلم، قولوا ما شاء الله وحده بس، ولا قال بعد قولوا ما شاء الله ثم شاء، لكن في حديث آخر قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، فلا بد من ثم. كل كلام تتكلم به تقول فعل الله تعالى وتقدس ثم فلان، سبب رب العالمين تعالى وتقدس ثم فلان، أتانا رزق من رب العالمين ثم من فلان، مشينا بأمر رب العالمين ثم أمر فلان، سهل لنا رب العالمين ثم فلان، فثم هذه وإن كانت للعطف لكنها للتراخي. أما الواو فلا يجوز أن تشرك مخلوق مع الخالق، لا يجوز، لأنها لمطلق الجمع، الواو وضعت عند العرب لمطلق الجمع، جاء زيد وعمر جاءوا سوا، فإذا قلت جاء زيد ثم جاء عمر معناها أن زيد جاء ثم بعد مدة قصيرة أو طويلة جاء عمر بعد ذلك، فثم وإن كانت لمطلق للعطف فإنها للتراخي، للعطف والتراخي بخلاف الواو. نعم. معنى هذا أنه لا يجوز حتى بالألفاظ، ما شاء الله وشئت، ما شاء بالنبي بالرسول بالكعبة بكذا، بحروف العطف ولا بحروف اليم القسم التي يقسم، كل هذا من الشرك الأصغر، فإذا قلت ما شاء الله وشئت يا فلان صار من الشرك الأصغر، بالنبي بالرسول من الشرك الأصغر، فإن عظمت المخلوق الخالق صرت مشركا شركا أكبر، إن عظمته صرت مشرك شركا أكبر نعوذ بالله. أما إذا كان يجري على لسانك تقول ما شاء الله وشئت يا فلان بالنبي بالرسول حياة عيونك حياة رأسك حياة الكعبة لكن ما تقصد فيها تعظيم هذا الشر، فهو شرك أصغر. والشرك الأخر تعرف أنه ما يغفر، الشرك الأصغر ما يغفر مثل الأكبر نعوذ بالله، ما يغفر إلا بالتوبة منه. الشرك الأصغر ما يغفر إلا بالتوبة منه، وهو أكبر من الكبائر. الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر. والشرك الخفي ما يغفر، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. أن يشرك به، لفظة يشرك ما جانا مخصص لها في القرآن ولا في السنة، ما جاء مخصص. إذن فجميع أنواع الشرك الأكبر والأصغر والخفي يدخلان تحت قولك ما شاء الله وشئت، أو بالنبي أو بالرسول أو بشهادة، من الشرك الأصغر، ولا يغفر إلا بالتوبة. وأما عند الله تعالى وتقدس فعاد إلى الله، هل يغفر مع الذنوب الكبار أو أنه من الشرك الذي لا يغفر؟ من الشرك الذي لا يغفر، حينئذ لابد من دخول جهنم لمن تكلم بهذا الكلام، فإنه لا يغفر إذا لم يتب من في حياته قبل موته، فإنه لا يغفر، وليس مع الذنوب الكبائر التي تحت مشيئة الله. الشرك بجميع أنواعه الثلاثة لا يغفر، وليس من المشيئة، وليس هو تحت المشيئة، إنما هو يطرح صاحبه. الشرك الأصغر يطرح صاحبه في النار، سواء كان شرك أصغر أو خفي فإنه يطرح في جهنم المدة التي تطهره فيها، ثم يخرجه ربنا. ما يدوم في جهنم إلا الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي، لكن الشرك الأصغر يدخل جهنم ضروري إذا لم يتب. إذا لم يتب في حياته فلا بد من جهنم ضروري، لا يغفر في الآخرة، ما يغفر، ليس مع المشيئة. المشيئة الذنوب الكبار، كبائر الذنوب، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ويقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، لكن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، دخل الشرك الأكبر والأصغر والخفي، لا يغفره، ويغفر ما دون ذلك. نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان بن سعيد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم قال إن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقال قم أو قال اذهب فبئس الخطيب أنت. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد باب، نعم باب بدون ترجمة، باب نعم في بدون ترجمة بدون باب، يعني باب في الجمع بين رب العالمين والرسول بخطبة واحدة بضمير واحد. لا يجوز هذا، لا يجوز أن تجمع رب العالمين مع مخلوق سواء كان الرسول أو غير الرسول، لا يجوز أن تجمعهما في ضمير واحد، بل أفردهم. من يطع الله ورسوله مرحبا، أو يعصي الله ورسوله، أما تقول يعصيهما فلا يجوز، فقد غوي، لا يجوز هذا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن سفيان الثوري قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع قال حدثنا تميم الطائي قال عن عدي بن حاتم الطائي أيضا يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم خطب أن رجلا يقول إن رجلا خطب أو خطيبا خطب والنبي عليه الصلاة والسلام يسمعه فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما انظر جمع الضمير بين الخالق والمخلوق، هذا لا يجوز، لا يجوز أن تجمع الضمير يعصهما، قل ومن يعصي الله ورسوله، لا يجوز أن تقول ومن يعصهما فقد غوي. قال اختصره أبو داود ومن يعصهما فقد غوي. قال الرسول قم فلست خطيبا ولا تصلح أن تكون خطيب، وطرده وعزله من عمله وطرده من عمله، يعني عقابا له. كيف تقول ومن يعصهما؟ قل ومن يعصي الله ورسوله، كما قلت في الطاعة قل في المعصية. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فقد غوي. أما تقول ومن يعصهما فلا يمكن أن تجمع بالضمير بين الخالق والمخلوق تعالى وتقدس، حماية لجناب الربوبية، حماية لجناب التوحيد وجناب الربوبية، فلا يجوز أن تجعل الضمير بين خالق ومخلوق، لا يجوز هذا. أفرد رب العالمين وحده ثم أتي بالمخلوق، ومن يعصي الله ثم رسوله، ومن يعصي الله ورسوله فقد غوي، هذا لا يجوز أن تقول ومن يعصهما بضمير واحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا وهب بن بقية عن خالد يعني ابن عبد الله عن خالد يعني الحذاء عن أبي تميمة عن أبي المليح عن رجل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته فقلت تائس الشيطان، فقال لا تقل تائس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. يقول أبو داود رحمه الله باب تابع الباب الأول. حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد بن عبد الله خالد الطحان قال حدثنا خالد الحذا خالد الحذا قال حدثنا أبو تميمة قال عن أبي المليح عن أبي المليح نعم عن رجل عامر أبو المليح اسمه عامر قال حدثنا عن رجل عن رجل ثم قال نعم قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل هذا الذي كان رديف النبي، الرجل المجهول، لكن لما كان صحابي فلا تضر جهالته، لكن أبو المليح اسمه عامر بن يوسف. الشاهد أن أبو المليح إمام حافظ، والرجل المجهول صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر. يقول كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام فعذرت الدابة هو أو عذرت الدابة، فقلت تعس الشيطان، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقل تعس، انظر حتى الألفاظ لازم يحافظ عليها المسلم، حتى الألفاظ التي ترضي الشيطان ولا تفعلها، بل افعل الشيء اللي يغضبه، يغضب إبليس لعنه الله. قال لا تقل تعس الشيطان، لأنه يتعاظم، إذا قلت تعس يتعاظم الشيطان ويتكبر عند نفسه ويرى أنه هو الذي كبرك وعظمك، لكن قل بسم الله فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب. قلت بسم الله فانطرد وانخنس وصار مثل الذبابة. المسلم يستعمل بسم الله في جميع أموره، حتى لو تعس دابتك أو بنشرت دابتك أو وقعت أو وقع طفلك أو سمعت حجرا وقع أمامك، بسم الله الرحمن الرحيم، خلاص جميع الشياطين تصير مثل الذبابة، تتصغر بل وتنحاز عنك الإنسان وتبتعد. أما تقول تعس فتعس، هذه من الألفاظ التي يحبها إبليس لعنه الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا القانبي عن مالك حاون، وقال رحمه الله وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت، قال أبو داود وقال موسى إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، قال أبو داود قال مالك إذا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس يعني في أمر دينهم فلا أرى به بأسا، وإذا قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس فهو المكروه الذي نهي عنه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك الإمام قال حدثنا وحول السند ثم حول السند قال حاون وحدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال إذا سمعت، وفي لفظ موسى قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس، أوه هلك الناس هلك الناس، وفسرها لنا الإمام مالك رحمه الله وهو تفسير جميل جدا. يقول الإمام مالك إن قال هلك الناس يقصد الغيرة على الدين وأن الناس ضيعوا الشريعة وضيعوا الدين فلا بأس به، وإن كان قال هذا عجبا بنفسه وأن الناس كلهم ليسوا مثله وأن الناس تصاغر الناس ويحتقر بني آدم فهو أهلكهم، فهو أبعدهم من الله تعالى وتقدس وأهلكهم وأقربهم من جهنم. وهذا التفسير من أجمل التفاسير، إذا كان الإنسان يقول هلك الناس يعني أنهم بعدوا عن الشريعة، ابتعدوا عن الأنوار، ابتعدوا عن الدين، ابتعدوا عن الرسل، ابتعدوا عن كلام الله ورسوله، ابتعدوا، يقول هلك الناس يعني ابتعدوا عن هذا وهذا، فلا بأس به، فليس هو من أهلكهم، لأنه دائما الإنسان يغار على الدين ويغار يرى الناس في سوء ويرى الناس في معاصي ويرى الناس مبتعدين. من هذه الألفاظ اللي ترون اليوم في سنن أبي داود اللي لنا يجي 4 أيام و5 نقرأ فيها، الناس اليوم في وادي ونحن في وادي، وهذا الحديث في وادي، الناس كلهم الناس اليوم في عصرنا اليوم تراهم في وادي بعيد، وهذه الأحاديث والألفاظ والمعاني اللي نقراها من يجي 5 أيام في واد آخر، يعني معناه أن الشريعة انتقلت في وادي والعالم في أيامنا هذا انتقل في واد آخر. فإذا قال الإنسان أن الناس اليوم هلكوا والناس ابتعدوا عن الشريعة وابتعدوا عن أمور الشريعة وابتعدوا عن تمسك بالكتاب والسنة فهو صادق لا شك في هذا، وهذا هو ما قاله الإمام مالك رحمه الله. أما إذا قاله عجبا بنفسه وأنه أحسن الناس وأنه أصلح الناس وأن الناس كلهم يحتقرهم ولا هم مثله ويحتقرهم ويرى أنهم كلهم من دونه فهذا هلك لا شك أنه أهلكهم وأبعدهم من الشريعة وأبعدهم أيضا من الجنة وأقربهم إلى النار. فتفسير مالك رحمه الله هو التفسير الصحيح. نعم. باب في صلاة العتمة. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة قال سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا وإنها العشاء ولكنهم يعتمون بالإبل. يقول أبو داود رحمه الله باب كراهية تسمية العشاء العتمة. ليش؟ لأن الأعراب يرعى بإبله ويسرح بها ربع، يعني 3 أيام الربع 3 أيام يسرح بها ربع، يعني 3 أيام يغيب ثم يحضر في الليلة الثالثة، يسمونه يقولوه اعتمت الإبل، اعتمت جاتكم الإبل، يعني اخرجوا احلب واللي يبي حليب واللي يبي شيء واللي يبي ذبيحة واللي يبي اعتموا يظهرون في العتمة بعد صلاة العشاء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تسموا العشاء العتمة، تغلوكم الأعراب على هذا الاسم فلا تسمونها، لا تسموا العشاء العتمة وإنما هي العشاء، قولوا صلاة العشاء لا تقولوا صلاة العتمة. وإن كان الأعراب بعضهم إلى اليوم يسمونها العتمة، قم نصلي العتمة يا فلان، إلى اليوم بعض الأعراب والبوادي والقرى البعيدة عن المدن يسمونها العتمة إلى اليوم، قم يا فلان صلي العتمة، صل بنا يا إمامنا العتمة إلى آخره. والرسول نهى عن لفظة العتمة كما نهى عن لفظة يثرب، أن نسمي المدينة يثرب، مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام لها 11 اسما يقول لا تسموها يثرب، لأن الثرب من القبيح مشوم، الثرب قبيح ومشؤوم، إنما تسميها طابة، تسميها المدينة، تسميها طيبة، تسميها العاقبة الحاضرة إلى آخره، لا 11 اسم سماها بعض العلماء إلى 11 اسم، فالشاهد أنها طابة وطيبة والمدينة المنورة وغيرها. أما يثرب فمنهي عنه، يثرب نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقال لمدينته يثرب. فالألفاظ كلها الرسول عليه الصلاة والسلام دلنا على الشيء الذي ما يجوز وعلى الشيء اللي يجوز، فالمسلم لازم يلتزم بما أمر به الرسول من الألفاظ ومن المعاني ومن الفعل، ويترك هذا كله ويفعل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن عبد الله بن أبي لبيد عن عبد الله بن أبي لبيد قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خرج يوما متأخرا عليه الصلاة والسلام قد اشتبكت النجوم وقال لا تسموا هذه الصلاة العتمة بل صلوها سموها العشاء، هي صلاة العشاء، تأخرت أو تقدمت فإنها صلاة العشاء، لا تغلبكم الأعراب على تسمية هذه الصلاة سموها العشاء. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا مسعر بن كدام عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال رجل قال مسعر أراه من خزاعة قال ليتني صليت فاسترح، قال فكأنهم عابوا عليه ذلك، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا مسعر بن كدام قال حدثنا عمرو بن مرة قال عن سالم بن أبي الجعد عن قال رجل مسعر قال أراه من خزاعة قال الرجل ليتني صليت. يقول مسعر إن رجلا كان موجودا عندهم فقال يا ليتني صليت فاسترحت، يا ليتني صليت فاسترحت، يعني يتمنى أنه صلى فاستراح بالصلاة أو استراح منها، هذا ما لا يدرى عما في نيته، لكن عابوا عليه، عابوا هذا الكلام. كيف تقول ليتني صليت واسترحت؟ والصلاة طاعة لرب العالمين سواء تصلي طول الليل أو طول النهار هي طاعة لرب العالمين، كيف تستريح؟ قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. نعم الرسول يستريح بالصلاة، قال قم يا بلال فأرحنا بالصلاة، يعني أقم الصلاة لنستريح بالصلاة أمام ربنا. لكن كوني أقول ليت صليت فاسترحت علشان أصلي أرميها كأنها حمل ثم أرميها وأجلس أسولف، هذا لا. إنما إذا قال إذا أردت أن تستريح بالصلاة فهذا محمود، تستريح بالصلاة تصليها، أرحنا يا فلان أقم الصلاة خلنا نصلي نستريح بالصلاة، هذا طيب. لكن كونك تريد أن تحذفها عن ظهرك الإنسان كأنها حمل ثم تجلس تسولف ولا تنام ولا تهذ، فهذا غير محمود، هذا مذموم. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا من الأنصار نعوده، فحضرت الصلاة فقال لبعض أهله يا جارية ائتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح، قال فأنكرنا ذلك عليه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. يقول أبو داود رحمه الله مكررا المتن والسند حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير العبدي قال حدثنا إسرائيل، إسرائيل ابن أبي إسحاق جده أبي إسحاق قال حدثنا عثمان بن المغيرة، عثمان بن المغيرة قال حدثنا سالم بن أبي الجعد، سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن عبد الله بن محمد بن عن عبد الله بن محمد بن الحنفية. وسبق أن قلنا أن الحنفية مسبية وتبناها علي وولدت له هذا الرجل اللي سمى محمد بن الحنفية. قال محمد أنه ذهب هو أبوه علي رضي الله تعالى عنه إلى رجل من الأنصار مريض يزورانه علي وولده، يزوران هذا الرجل، فلما جلس عنده حضرت بعض الصلوات فقال يا جاري أعطيني ما أتوضأ به لأصلي فأستريح من صلاتي، فكأننا أنكرنا هذا، علي وولده أنكروا هذا لأنه ما بلغهم الحديث هذا. فقال الصحابي رضي الله تعالى الأنصاري سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لي بلال قم يا بلال فأرحنا بالصلاة، فأنا أريد أستريح بالصلاة. يعني إنسان يريد أن يستريح بالصلاة يلجأ إلى ربه ويذكر ربه ويطلع قلبه إلى ربه تعالى وتقدس ويناجي ربه ويدعوه دعاء خفي بينه وبينه، لا شك أنها راحة، ينسى الدنيا وينسى هموم الدنيا وينسى الأولاد وينسى المال وينسى جميع الغلبات ويبقى مع ربه يناجي ربه تعالى وتقدس، سواء في آخر الليل أو في أول الليل أو في آخر أو في النهار، المهم أنها راحة، لا شك في هذا أن الصلاة راحة. قم يا بلال فأرحنا، لنناجي ربنا، بينك وبين ربك الإنسان تناجيه وتعضع وجهك في الأرض وتدعوه بإلحاح بما تريد من الأدعية، تدعي ربك بإلحاح بما تريده من الأدعية، لا سيما إذا كبرت وأحضرت جبروت رب العالمين تعالى وتقدس، فقولك الله أكبر في تكبيرة الإحرام الله أكبر يعني استحضارا لعظمة رب العالمين تعالى وتقدس، فأنت دخلت على ربك، إذا قلت الله أكبر دخلت على، لأنك استحضرت عظمة من تقوم بين يديه فتخشع، والإشارة إشارة اليدين هذه إشارة إلى كشف الحجاب بينك وبين ربك، تشير بيديك كذا الله أكبر إشارة لكشف الحجاب بينك وبين ربك، انظر عاد كشفت الحجاب واستحضرت عظمة من تقوم بين يديه فتخشع ثم تركع ثم تسجد وتمرغ وجهك على الأرض، إذن فأنت مع الله تعالى وتقدس حينما تكبر تكبيرة الإحرام وتتنقل هالتنقلات هذه كلها وتسجد وتعض وجهك أعز عضو عندك في جسدك، هذا الوجه تضعه في التراب وتمرغه في التراب لرب العالمين، فاستريح لا شك في هذا مع ربك تعالى وتقدس وتنسى الدنيا وهمومها وما تصل إليه، أنت مع ربك تناجي ربك وتدعوه أن يفرج كربك وأن يرزقك أولاد إذا كان ما عندك وأن يصلحهم إن كان لك أولاد وأن يفرج كربك وكربهم وأن يفرج على المسلمين كافة وعلى إخوانك وغيرهم إلى آخره، تناجي ربك لا شك أنك تستريح، أن العبد الصالح يستريح بالصلاة لا شك في هذا. أما من يريد أن يرميها عن ظهره ويروح يلعب ولا ينام ولا شيء فهذا شيء آخر. نعم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسب أحدا إلا إلى الدين. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء. هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا عن أبيه أبي الزرقاء قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن أسلم قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سمعته ينسب أحدا أو يثني على أحد إلا بالدين. يعني كونه رئيس وإلا مرؤوس وإلا أمير وإلا غني وإلا شيء ما يهمه، هذا كله إنما ينسب الشخص بالدين. العبد الصالح فلان، أتاه شخص قال يا رسول الله أنا أحب الله واحد، قال حبك إياه أدخلك الجنة ثم أثنى عليه. إذا جاء رجل فقال هذا، وإن كان لم يسمع الرجل ما سمع، قال هذا في الجنة وهو حي يمشي على الأرض، هذا في الجنة. ما سمعت أحدا يثني عليه الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بالدين، لأن الدنيا ما لها قيمة، ما بعث للدنيا، الرسول بعث للدين، بعث لتعمير الدين. نعم اعمر آخرتك الإنسان، اعمر آخرتك بدنياك، لا شك في هذا، واحرص على دنياك أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم المال، نعم المال الحلال مع الرجل الصالح، نعم المال الحلال بيد الرجل الصالح. لا شك أن دنياك الإنسان تعمر بها دينك الإنسان وتعمر بها آخرتك، فالإنسان يحرص على دنياه ويحرص على آخرته. الدنيا احرص عليها من الحلال لأجل أنها تصونك عن شحنة الناس وعن التكفف للناس، احرص عليها أن تكون زادا للآخرة، طريقا لك للآخرة، فامشي فيها يا الإنسان ما دمت حيا، ثم بعد ذلك والعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. العيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. لا شك، لكن اعمل لآخرتك الإنسان واجعل دنياك زادا لآخرتك. والله أعلم، صلى الله على محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم آمين. مرحبا يا شيخ ابراهيم. اشكر يا شيخ، مش لا ما ابغى، بحط ظهري على الاعواد علشان.